إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة 20، وهي من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. في هذه الحلقة وما بعدها نبدأ على بركة الله وبتوفيق من الله في تفسير آيات الأحكام في سورة التوبة، بعد أن تحدثنا في الحلقات السابقة عن تفسير آيات الأحكام في سورة الأنعام، ثم في سورة الأعراف، ثم في سورة الأنفال، وها نحن الآن نبدأ بسم الله وعلى بركة الله في تفسير آيات الأحكام من سورة التوبة. يعني نحن لن ندرس تفسير سورة التوبة كلها، لكن آيات الأحكام فيها، ثم بعد ذلك نختم المطاف بدراسة تفسير آيات الأحكام من سورة النحل. سورة براءة، سورة التوبة، لنا فيها الحقيقة مسائل قبل أن ندخل في تفسير هذه السورة. والموضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين الأوليين، رقم 1 ورقم 2 من سورة التوبة. وقبل أيضا أن ندخل في تفسير هاتين الآيتين، سوف نتحدث عن بعض المسائل التي تتدارس قبل تفسير هذه السورة. فأولا، سورة التوبة مدنية بالإجماع عدا الآيتين اللتين في آخرها. سورة التوبة سورة مدنية بالإجماع، بل هي تعتبر من أواخر ما نزل من القرآن عدا الآيتين الأخيرتين في سورة التوبة، وهي قول تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخرهما. فإنها نزلت بمكة. وقد روي أن بعض العرب سمع قارئا أن يقرأ هذه السورة، فقال الأعرابي: إني لأحسب هذه من آخر ما نزل من القرآن. قيل له: ومن أين علمت؟ قال: لأني إني لأسمع عهودا تنبل ووصايا تنفذ. يعني أنها تشتمل على وصايا وعلى عهود، ويعني كما سيأتي أنها سورة تسمى سورة الفاضحة، لأنها فضحت حال المنافقين. ولم يكن بمكة يومئذ النفاق، مكة ما فيها نفاق، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبل الهجرة يا مؤمن يا كافر، لكن بعد ذلك بعد الهجرة نعم، هو الذي وجد في المدينة مؤمن ومنافق ويهودي وكافر. نعم، اختلف أيضا في أول ما نزل من هذه السورة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أول ما نزل منها: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، هذه في قصة حنين. القول الثاني: انفروا خفافا وثقالا. القول الثالث أنه قول تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذا الخلاف كما قلت في أول ما نزل منها بالمدينة، يعني على ثلاثة أقوال. قيل أنه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، القول الثاني انفروا خفافا وثقالا، القول الثالث إلا تنصروه فقد نصره الله. والحقيقة يعني أن هذه الأقوال الثلاثة لا دليل عليها، سورة التوبة كما لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة والأخوات لها أسماء كثيرة. سورة التوبة لها أسماء كثيرة، منها أنها سورة التوبة، والاسم الثاني أنها براءة، وهذان الاسمان هما المشهوران عند الناس. يعني أشهر الأسماء ما هما يا إخوان؟ هما التوبة وبراءة، التوبة وبراءة. ومن الأسماء أنها تسمى سورة العذاب وتسمى المقشقشة، قاله ابن عمر، وتسمى سورة البحوث لأنها بحثت عن سرائر المنافقين، وتسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وهذا من أشهر أسمائها أيضا، يعني يلي التوبة وراءه بعدها الفاضحة. وتسمى المبعثرة لأنها بعثرت أخبار الناس وكشفت عن سرائرهم، وتسمى المثيرة لأنها أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم، وتسمى الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين. على كل حال يعني كما الحضية تدور في حول فضيحة المنافقين وكشف دواخلهم وهتك أستارهم، لكن يعني لو جئنا نرتبها المشهور في أسمائها التوبة وبراءة، هذان هما المشهوران عند الناس وعند العلماء وفي المجالس العلمية. أيضا يليها الفاضحة، هذه ثلاثة الأسماء المشهورة، ثم يليها بعد ذلك جملة من الأسماء مثل سورة العذاب، المقشقشة، البحوث، المبعثرة، المثيرة، الحافرة، هذه كلها يعني أسماء لها، فهي تسعة أسماء لها، يعني عد العلماء لها تسعة أسماء. ننتقل أيضا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الحقيقة، دائما إذا ذكرت سورة التوبة ذكرت هذه المسألة، وهي لماذا لم تكتب البسملة في بدايتها؟ نحن نعرف أول ما نقرأ سورة التوبة براءة من الله، ما في بسم الله الرحمن الرحيم، براءة من الله. فالعلماء الحقيقة من قديمهم يتكلمون في هذه المسألة، لا أقول في كتب التفسير حتى في كتب العلمية الأخرى، لكن هو أشهر شيء يذكر في كتب التفسير، لما لم تكتب البسملة في أول سورة براءة؟ يعني على أقوال، أشهر هذه الأقوال قصة عثمان رضي الله عنه مع ابن عباس، وقال أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنهما: ما حملكم على ما عمدت على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما؟ يعني معروف أن الأنفال أقصر من السور التي قبلها والتي بعدها وهي سورة التوبة، فهو يسأل ابن عباس يقول: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقارنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيها بقصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننا أنها منها، ومن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. إذن يعني هو يقول أنها شبيهة بقصتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا شيئا فيها، فقرنت بينهما يعني جمعت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثاني أنه رواه محمد بن الحنفي قال: قلت لأبي يعني عليا: لما لم تكتبوا في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: يا بني، إن براءة نزلت بالسيف، وإن بسم الله الرحمن الرحيم أمان. ولذلك سئل سفيان بن عيينة فقال: التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين، يعني أنها لا تناسب بداية السورة، لأنه كما قلت أن البسملة فيها رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبدايتها فيها براءة وفيها شدة، فلم يناسب هذا مع هذا. القول الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم لم يقبلوها وردوها، فما ردها الله عليه. على كل حال هذا القول يعني أنه عوقبوا أنه ما كتبوها، ولذلك لم تكتب في بداية السورة، هذا القول الحقيقة فيه ضعف، هو يعني أرجح الأقوال والله أعلم قصة ابن عباس مع عثمان عندما بيّن له أن سورة الأنفال قصتها شبيهة بقصة التوبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يذكر لهم فيها شيئا، ولذلك قال: جمعت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثاني أن البسملة فيها رحمة وأمان، وبداية هذه السورة فيها زجر وترهيب وبراءة، فلم يناسب هذا مع هذا والله أعلم. القول الثالث ضعيف الحقيقة، وهو أن المشركين لما رفضوا كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية عاقبهم الله بأنها لم تكتب لهم في بداية هذه السورة، هذا القول كما قلت فيه ضعف. مسألة أخرى ننتقل إليها، وهي ما سبب نزول هذه السورة؟ ما سبب نزول هذه السورة؟ قال المفسرون أخذت العرب تنقض عهودا بنتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تعالى بإلقاء عهودهم إليهم، فأنزل براءة في سنة 9، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم ليقيم للناس الحج في تلك السنة، وبعث معه صدرا من براءة ليقرأها على أهل الموسم. فلما سار دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وغيره من الصحابة وأمرهم بأن يقرأوا هذه الآيات على الناس، بأن يقرأوا هذه الآيات على الناس. وأيضا مما تضمنه أنه لا يطوف بعد هذا العام مشرك، أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. كان يدور بهذا بين الناس ويلقيه عليهم علي وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة. المهم هذا هو سبب نزولها، أنه لما رأى النبي أنه لما كانت العرب في بداية نقضها العهود تنقض، وبعضهم نقض العهد الذي وضعته يعني بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه السورة بأن من نقض عهده ينبذ إليه عهده، لأن من نقض عهده ينبذ إليه عهده. وفي أيضا يعني تخويف وترهيب، والله أعلم. نبدأ في تفسير الآيات. وأنا حقيقة مسائل مثل يعني كم عدد الآيات التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل 40 آية، قيل 30 آية، قيل 10 آيات، قيل 7 آيات، الله أعلم، وقيل 9 آيات، الله أعلم صحة هذا، ولهذا نصرف النظر عنه. المهم قول تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قول تبارك وتعالى براءة هي مرفوعة هنا، ما وجه رفعها؟ أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه براءة، ومثل أيضا سورة أنزلناها، يعني هذه سورة أنزلناها، فكلاهما خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه براءة. وهناك في سورة النور هذه سورة أنزلناها، براءة من الله ورسوله. ومعنى البراءة يعني قطع الموالاة. قال المفسرون البراءة قطع الموالاة وزوال الأمان، قطع الموالاة وزوال الأمان. إذن هذا معنى براءة من الله ورسوله. البراءة يعني هي قطع الموالاة وزوال الأمان الذي كان بينهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع عهود ومواثيق، لكنهم يعني نقضوا العهد ونبذوا الميثاق، ولذلك يعني الله جل وعلا أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ منهم وأن ينبذ إليهم عهودهم ومواثيقهم. قوله تبارك وتعالى إلى الذين عاهدتم، الخطاب في قوله تبارك وتعالى إلى الذين، اسم الموصول هنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان يتولى المعاهدة وأصحابه راضون، فكأنهم بالرضا عاهدوا أيضا، فهذا هو المقصود. يعني هو إلى الذين عاهدتم، الخطاب للصحابة رضي الله عنهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من المعلوم أن الذي يبرم المعاهدة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولي الأمر، وقد ذكرت أنا فيما سبق أن ولي الأمر يعني منوطة به حقوق وواجبات ومسائل لا يجوز للرعية أن يعني يتدخلوا فيها أو أن يعني ينفذوها أو يحكموا فيها، بل هو الذي يتولى ذلك. ومن ذلك المعاهدة، يتعاهد مع قوم يبرم صلح أو شروط معينة بينه وبين قوم آخر، هذا يتولاها ولي الأمر، وهو يعني ينظر في الأصلح ويستشير ناس خبراء أو لجان أو غير ذلك. المهم أن هذا الأمر موكل إليه، ولا يجوز لأحد لا أن يبرم، يعني من عامتنا لا أن يبرم عهدا ولا أن ينقض عهدا، إلا عاد شيء إنسان بينه وبين عمال عنده في بناء بيت أو في عمل أو في كذا، هذا أمر آخر. لكن نحن نقصد مثل هذه المعاهدات الكبيرة، هذه كما قلت يختص بها ولي الأمر. لذلك هنا المفسرون قالوا إلى الذين، مع أن المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الذين عاهدتم من المشركين، لكن هو خطب المراد هنا الصحابة رضي الله عنهم، الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان يعاهد لأنه كان يعاهد ويبرم العهود، ولكن بما أن الصحابة راضون بذلك خوطبوا معه كأنهم هم الذين عاهدوا. وهذا عام في كل من عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال بعض المفسرين: هم ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة وبنو مدلج وبنو جذيمة. وبعضهم يقول جذيمة وبعضهم يقول جذيمة، الأمر سهل. على كل حال، هذا هؤلاء ثلاثة أحياء من العرب هم الذين يعني، وهذا على ضرب مثال، عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا العهد، وهم بنو خزيمة وهم خزاعة وبنو مدلج وبنو جذيمة، وبعضهم يقول جذيمة. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قولوا تبارك وتعالى: فسيحوا في الأرض، أي انطلقوا فيها آمنين، لا يقع بكم منا مكروه. يعني فسيحوا في الأرض يعني انطلقوا في الأرض، ساح فلان يعني انطلق، فسيحوا في الأرض يعني انطلقوا آمنين، هذا خطاب للكفار، يعني انطلقوا آمنين، لا تخافون، ولكن اعلموا أنكم غير معجز الله. لو فرضنا أحد أراد أن ينقض العهد أو كذا، فنحن نقول له: أنت لا تعجز الله تبارك وتعالى، لا أحد يعجز الله، الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن فسيحوا في الأرض كما قلت أنها معناها انطلقوا فيها آمنين، لا يقع بكم منا مكروه، هذا الكلام للكفار. هنا الآية الأولى أسلوبها أسلوب الغائب، وهنا أسلوبها أسلوب المخاطب، أسلوب المخاطب. وهذا يعني ما يسميه العلماء في يعني علم، في علوم القرآن وفي علم البلاغة وأيضا في النحو، يسمونها الالتفات. لأن الأساليب عندنا يا أخوان ويا أخوات ثلاثة: إما متكلم، إما مخاطب أو غائب. فمرة كذا ومرة كذا، يعني هذا يسمى التفات، يعني تنوع في الأساليب، وهذا بلا شك في تجديد للذهن وفي فائدة، كما أن على وجه الخصوص في فوائد أخرى. فهنا ذكر العلماء، قالوا أن هذه الآية للمخاطب فسيحوا، والآية الأولى للغائب براءة من الله. فأجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه جائز عند العرب الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، هذا جائز، تنوع في الأساليب، الرجوع من الغيبة للخطاب أو من الخطاب للغائب، يعني هذا يعني موجود عند العرب. القول الثاني أو الجواب الثاني أن في الكلام إضمارا، تقديره: فقل لهم سيحوا في الأرض، أي اذهبوا فيها وأقبلوا وأدبروا. على كل حال، يعني إما أن يقال إن هذا من أسلوب الالتفات، وهذا أمر واقع ومشهور في الكتب، وإما أن يقال إنه على حذف، إضمار شيء محذوف، وهو والتقدير: فقل لهم سيحوا في الأرض، فقل لهم سيحوا في الأرض. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. أولا، لمن جعلت هذه الأربعة أشهر؟ اختلف في المراد بهذا على أقوال: أنها أمان لأصحاب العهد، فمن كان عهده أكثر منها حط إليها، ومن كان عهده أقل منها رفع إليها. يعني أن معناها هي السقف المعين للعهود. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، من كان عهده مثلا ستة أشهر ينزل إلى أربعة، من كان عهده ثلاثة أشهر مثلا يرتفع إلى أربعة، يعني أنها حد معين لأصحاب العهود. الثاني أنها، القول الثاني أنها للمشركين كافة، من له عهد ومن ليس له عهد. طيب، هذا القول أعم من السابق، أنها عامة، الذي له عهد خلاص يرجع إلى هذه الأربعة، الذي ليس له عهد طيب هذا له أيضا يعود إلى أربعة أشهر. القول الثالث أنها أجل لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنه أقل من أربعة أشهر، أو كان أمانه غير محدود، فأما من لا أمان له فهو حرب. يعني أن هذه الآية خاصة في من له أمان، طيب الذي ليس له أمان هذا ليس له إلا الحرب. القول الرابع أنه أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد، وعلى كل حال هذه الأقوال فيها يعني شيء من التكرار، لكن نحن نقول يعني هي ترجع إلى ما يلي: القول الأول أنها أمان لأصحاب العهد، فمن كان عهده أكثر من الأربعة يرجع إليها، ومن كان عهده أقل من الأربعة يرتفع إليها. هذا القول الأول. القول الثاني أنها للمشركين كافة، من له عهد ومن ليس له عهد. القول الثالث أنها أجل لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه، هذا له 4 أشهر. طيب، والذي لم يؤمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس له حد معين، وإنما يعني يعتبر محارب، يعتبر محارب. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. ما المراد بهذه 4 الأشهر أيها الإخوة أيها الأخوات؟ قيل إن المراد بها هي الأشهر الحرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذا قول ابن عباس أنها هي 4 الأشهر الحرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. القول الثاني أن أولها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، وآخرها 10 من ربيع الآخر، وآخرها 10، يعني هي محسوبة على أنها 4 أشهر، تبدأ من يوم الحج الأكبر إلى 10 من ربيع الآخر. القول الثالث أنه شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يعني أنه ما ذكر هنا رجب وإنما جعل بدلا عنه شوال. القول الرابع أن أولها 10 من ذي القعدة وآخرها 10 من ربيع الأول، يعني يبدأ من عشرة ذي القعدة وينتهي 10 ربيع الأول. على كل حال، القول المشهور أنها هي الأشهر الأربعة الحرم كما جاء في قول ابن عباس. إذا مرة أخرى، القول الأول أنها الأشهر الحرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. القول الثاني أن أولها يوم الحج وآخرها 10 من ربيع الآخر. القول الثالث أنه شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. القول الرابع أن أولها 10 من ذي القعدة وآخرها 10 من ربيع الأول. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: واعلموا أنكم غير معجز الله. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني المعنى أنكم إن أجلتم أيها الكفار هذه 4 الأشهر فلن تفوتوا الله عز وجل، لن تهربوا، لن تفوتوا الله. واعلموا أنكم غير معجز الله، أي أنكم أيها الكفار وإن أمهلتم وإن أعطيتم هذا الأمان وهذا العهد وهذا وهذا لمدة 4 أشهر، فاعلموا أنكم لن تفوتوا ولن تعجزوا ولن تهربوا من الله تبارك وتعالى. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، يعني أن الله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين على الكفار. وذلك قال الزجاج رحمه الله: هذا ضمان من الله لنصرة المؤمنين على الكافرين، لأن الله جل وعلا إذا أخزى الكافر فبإذنه جل وعلا ينصر المؤمن عليه. معنى نصرة المؤمن أنه ينتصر على الكافر وأن الله يخزي هذا الكافر وأن الله مخزي الكافر. وذلك قال الزجاج، وهذه كلمة جميلة، قال: هذا ضمان من الله بأنه ينصر المؤمنين على الكافرين، لأن الله جل وعلا لا يفوت هؤلاء الكفار ولا غيرهم، ثم أيضا هو جل وعلا يخزي هؤلاء الكفار وينصر عليهم عباده المؤمنين. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.